أو أن يكون كافرا أو من آلهة الكفار الزائفة أو غير ذلك. وهذه قاعدة في كل ما يتوهم تعارضه أو تناقضه من القرآن، أنه إذا وقع مثبتا تارة ومنفيا تارة أخرى فإن متعلق النفي غير متعلق الإثبات. مثلا قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ، هذا إيش؟ ينفي وجود الأنساب. وفي قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ورابطة الأخوة والأمومة والأبوة هي أنساب. فلا بد أن تعلم أن هذه الآية لا تناقض تلك الآية، وأن مورد النفي غير مورد الإثبات. فالأنساب المثبتة هي أنساب المعرفة، فالأنساب التي يعرف بها هذا وهذا موجودة، لكن الأنساب المنفية هي أنساب المنفعة. المثبتة هي أنساب المعرفة، والمنفية هي أنساب المنفعة، يعني لا ينفعه لأجل أنه أب له أو أخ له أو هي أمه. والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في تقديم ما حقه التأخير، في تقديم ما حقه التأخير. فأصل الكلام الشفاعة لله، فأصل الكلام الشفاعة لله، وتقديم الجار والمجرور لله يفيد الحصر، يفيد الحصر. والآخر تأكيد تمام الملك بقوله جميعا، تأكيد تمام الملك بقوله جميعا. فالآية تدل على ملك الله الكامل، على ملك الله الكامل للشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. فالآية تجمع من الشفاعة نفيا وإثباتا، فالآية تجمع من الشفاعة نفيا وإثباتا. فأما إثباتها فإثبات شفيع بإذن الله، فأما إثباتها فإثبات شفيع بإذن الله. وأما نفيها فنفي شفيع إيش؟ دون إذن الله أو بغير إذن الله، نفي شفيع بغير إذن الله. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالآية تدل على أن الملائكة المقربين مع علو رتبتهم لا تغني شفاعتهم شيئا من دون الله، أن الملائكة المقربين مع علو مرتبتهم لا تغني شفاعتهم شيئا من دون الله، وأنهم لا يشفعون إلا باجتماع المذكور في آخر الآية في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا شفاعة عند الله إلا بإذن الله ورضاه، فلا شفاعة عند الله إلا بإذن الله ورضاه، وهما شرطا الشفاعة. فالشفاعة لها شرطان، الشفاعة عند الله لها شرطان، أحدهما إذن الله بصدورها من الشافع، إذن الله بصدورها من الشافع، والآخر رضا الله عن الشافع والمشفوع معا، رضا الله عن الشافع والمشفوع معا. فإن متعلق الرضا في آية النجم حذف، فإن متعلق الرضا في آية النجم حذف، أي في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولم يذكر من يتعلق به الرضا ليعم كل من يكون محلا له، ليعم كل من يكون محلا له، فيندرج في ذلك الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، فيندرج في ذلك الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني بعض أهل العلم إذا ذكروا الرضا يقولون الرضا عن المشفوع له، لكن آية النجم ايش تدل عليه؟ على الاثنين. عندهم من أوضاع العموم في كلام العرب حذف المتعلق، من أوضاع العموم في كلام العرب حذف المتعلق كهذه الآية. فمتعلق الرضا يعني من يقع عليه الرضا محذوف، فلم يذكر فيه أهو الشافع أم هو المشفوع له، فيعم هذا ويعم هذا. واضح؟ طيب، لماذا شهر في كلام أهل العلم أن جما غفيرا منهم يقتصرون فيقولون الرضا عن المشفوع له؟ ليش؟ نعم، لأن الإذن للشافع مشعر بالرضا عنه، لأن الإذن للشافع مشعر بالرضا عنه، فإن الله سبحانه وتعالى لما رضي عنه أذن له. هذا وجه استغناء جماعة من أهل العلم عن ذكره، والأولى الإفصاح به كما وقع في القرآن الكريم. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها، ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففيه إثبات ملك الله الشفاعة كلها، ففيه إثبات ملك الله الشفاعة كلها، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الآية كلام ابن تيمية الحفيد في بيان معناها، وهو يقوي المراد الذي سبق ذكره من إثبات ملك الله للشفاعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى: تفسير الآيات. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة: ذكر الشفاعة. قوله رحمه الله: الثانية: صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع كالمنفية عن الآلهة الباطلة، كالمنفية عن الآلهة الباطلة أنها لا تشفع. والآخر المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له كالمنفية عن الكافر أنه لا يشفع له، كالمنفية عن الكافر أنه لا يشفع له. وقوله الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، ولها نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر المثبتة للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. قال هنا السادسة من أسعد الناس بها، وجوابه ما الجواب؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب هذا الأسعد بها، طيب الذي لا يقول لا إله إلا الله هل يسعد بهذه الشفاعة أم لا؟ يعني ما يسعد بها، ما يقول لا إله إلا الله ما يسعد بها. طيب هذا في الحديث أسعد، شو يسمونها علماء العربية؟ صيغة أفعل، على صيغة تفضيل، على زينة أفعل، يعني وهي تفيد ماذا؟ تفيد صيغة أفعل للتفضيل، يعني اشتراك شيئين مع وجود افتراق بينهما في القدر. فمثلا هنا السعادة فيه أسعد وفيه سعيد، فالأسعد من قال لا إله إلا الله، معناه من لم يقل لا إله إلا الله يكون سعيدا. هل هذا صحيح؟ لا، بنص القرآن غير صحيح. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذا ما يكون وجه الحديث هذا يا عبد الله. لا ها ايش يا عبد الله احمد؟ محمد تأول كيف؟ يعني الآن في دعاء التراويح تسمعون بعض الناس يقول اللهم أنت أحق من عبد، أحق من عبد، أحق شو تصير؟ صيغة أفعل التفضيل، معناه يعبد الله ويعبد غيره؟ لا، لأن واحد سألني يقول ما حكم الآن الأئمة يقولون اللهم أنت أحق من عبد؟ قلت ليس فيها شيء. قال هذا معناها إثبات أن غير الله يعبد. قلت لا، الجواب وتعرفون به هذا الجواب أن هنا أحق بمعنى حقيق، يعني اسم فاعل، أنت الحقيق، اللهم أنت الحقيق بأن تعبد. فيكون قوله هنا في الحديث من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من سعيد الناس بشفاعته، ففيها إثبات السعادة له ونفيها عن غيره. فالسعيد بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هو من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، ومن لم يقل لا إله إلا خالصا من قلبه فيكون شقيا لا يسعد بها. ولذلك علم العربية علم مهم لا بد من دراسته بفنونه كلها، ومن أوعب في علم العربية فهما أوعب في نصوص الشريعة فهما، ومن قصر في العربية قصر في فهم خطاب الشرع. وهذا ظاهر من الناس كلامهم في معاني الآيات أو معاني الأحاديث أو الفتوى عن مسائل تتعلق بالأوضاع اللغوية، تجد الخطأ فيها ينشأ من عدم العناية بعلوم العربية، فهو لا يعتني بنحوها ولا صرفها ولا بلاغتها ولا سائر فنونها الاثني عشر، ثم يتكلم في مسائل العلم ثم يقع في أمور ويقول لا هذا معروف عند أهل العلم، وهو يغلط على أهل العلم، لأن العلم له أوضاع مختلفة ليست وضعا واحدا تظنه أنت كما تريد وتفهمه. مثل بعض المسائل في الصرف، بعض الناس يظن أن علماء الصرف لابد أن ينصوا على كل صيغة في كل لفظ من أفراد العربية في معاجم اللغة، وعلم الصرف أريد به وضع القواعد الكلية، تضع قواعد كلية مثلا لاسم الفاعل، لاسم المفعول، لاسم المشبه، لاسم المكان. يعني لو جاء واحد وما وجدها في معجم لغوي أو في معاجم اللغة كلها ما يحكم عليها بالغلط، لأنها ترجع إلى قواعد الصرف. نعم إذا خلت من المعاجم وفارقت قواعد الصرف هنا تحكم عليها، وأما بدون هذا لا يصح. كالكلام في ستير وستير، فإن أوضاع اللغة تدل على هذا وإن لم يكن منقولا سواء بهذا أو بذلك، وللبيان مقام آخر، لكن المقصود أن تعرف أن العربية علم مهم، وأن النقص دخل على كثير من أهل السنة من المتأخرين لنقصهم في معرفة علوم العربية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده. فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، وهذه الترجمة في تحقيق انفراده وأنه لا يشارك أحد، وهذه الترجمة في تحقيق انفراده وأنه لا يشاركه أحد. فإنه قد يثبت لأحد الملك ويكون له شريك، فإنه قد يثبت لأحد الملك ويكون له شريك، فتلك الترجمة في إثبات الملك، وهذه الترجمة في نفي الشريك، فتلك الترجمة في إثبات الملك، وهذه الترجمة في نفي الشريك في ملك الشفاعة. وذلك ببيان أن أعظم الخلق مقاما، وذلك ببيان أن أعظم الخلق مقاما وأفضلهم عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ملك شيء منها، لا يقدر على ملك شيء منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، نفيا لهداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الدنيا، نفيا لهداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الدنيا. فإذا كان لا يملك له شيئا في الدنيا فأولى أن لا يملك له شيئا في الآخرة، فإذا كان لا يملك شيئا له شيئا في الدنيا من الهداية فأولى أن لا يملك له شيئا في الآخرة من الشفاعة. لماذا نفي الملك في الشفاعة أولى من نفي في الدنيا؟ لأن الدنيا دار الأملاك المدعاة، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، يعني أين؟ في الدنيا. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن في آيات أخرى. فالملك يوم القيامة ليس إلا لله وحده، أما في الدنيا فللخلق أملاك أثبتها الله عز وجل أو هم يدعونها زيفا. ولذلك إذا كان لا يملك شيئا في الدنيا فأولى أن لا يملك شيئا في الآخرة. طيب هذه الآية قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، وقال في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية طورا ونفاها عنه طورا آخر، فهاتان الآيتان متعارضتان أم لا؟ الجواب لا قطعا، هذا كل جواب قطعا. إذن جعلك تقول لا، ما مأخذه القاعدة التي ذكرناها اختلاف مورد النفي والإثبات، هذه قاعدة عظيمة في فهم القرآن، أنه إذا وقع تعارض متوهم بين نفي وإثبات فاعلم أن مورد النفي غير مورد الإثبات. طيب في هاتين الآيتين ما المورد نفيا وإثباتا؟ أيوة يعني ما المنفي عنه؟ المنفي عنه إدخاله إلى الحق، أما المثبت له الدلالة إلى الحق. يعني قريب من المعنى. نعم سعد. أحمد. أحسن. يقال إن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية عنه فهي هداية التوفيق والإلهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من دعاة الحق يملكون هداية يدلون بها ويرشدون الخلق، لكنهم لا يملكون هداية أخرى وهي هداية التوفيق والإلهام، هي لله وحده. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن، حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه وعن أبيه والد سعيد، وكان سعيد من كبار التابعين، وأما أبوه وجده فصحابيان، أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة في الحديث سببا لنزول الآية، في كون القصة المذكورة في الحديث سببا لنزول الآية، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، سبب نزول الآية يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية العبيد وغيره. فما ذكر آنفا في معنى الآية يذكر مثله في معنى الحديث، فما ذكر آنفا في معنى الآية يذكر مثله في معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية، والثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قولها أن تقال مع اعتقاد جازم وعمل لازم، أي أنهم يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قولها هو قولها مع اعتقاد جازم وعمل لازم، فليس المراد اللفظ المجرد، فليس المراد اللفظ المجرد. ولهذا لما قال له أبو جهل وأبيك عشر كلمات، يعني نعطيك عشر كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد منكم كلمة واحدة، قال وأبيك عشر كلمات. فقال قولوا لا إله إلا الله. قال أبو جهل إلا هذه. لماذا قال أبو جهل إلا هذه؟ نعم لأنه يعلم أنه سيبطل دين آباء وأجداده، الدين الذي هم عليه، لأن دينهم أن من يتوجه إليه وتتعلق به القلوب ويرجى ويتمس ليس واحدا بل آلهة متعددة. فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. فهم لم يستنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ربا واحدا يخلق ويرزق ويملك، فهذا مما يسلمون به، لكنهم استغربوا أن يجعل من يتوجه إليه بالتعظيم والتعلق والتقرب والالتماس والرجاء واحدا، فهم عندهم لكل مطلوب إله، فأنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أعرفوا بالإسلام ممن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، أو يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، أو يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما عرف لا إله إلا الله، تجده يقول إن هؤلاء يصومون ويصلون ويؤذنون، يعني تجدهم في مساجدهم يقول الله أكبر الله أكبر ويكبر ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تجدهم في عباداتهم يتوجهون إلى غير الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أصابهم كرب ذهبوا إلى الولي الفلاني وتعلقوا بأستار قبره وبكوا وتضرعوا ونذروا ووضعوا الأموال، فهؤلاء لا يعرفون لا إله إلا الله. والأمر كما ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان أن الأولين من المشركين عرفوا معنى لا إله إلا الله وجحدوا لفظا ومعنى، وأما المتأخرون من المشركين فأقروا بها لفظا وجحدوها معنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا محل ضرر تعظيم الأسلاف والأكابر. فهذا محل ضرر تعظيم الأسلاف والأكابر. فإن خلا منه فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر. فإن خلا منه فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر، هذا أصل من أصول الشريعة. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هذا في آيات وأحاديث كثيرة أن هذه الشريعة مبنية على اقتداء من تأخر ممن مضى من الأسلاف وأكابر أهل زمانه. وإنما يتخوف الضرر إذا ترك القرآن والسنة لأجل أحد من الأسلاف أو الأكابر. مثلا لو إنسان ترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة يظهر فيها غلط أحد الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ظهورا غير ملتبس، فهذا إذا أخذ بها وقال أنا أتبع فلان أو أتبع فلان أو أتبع فلان ولا أعدل به أحدا، فهنا يكون وجود

يسوغ عزوه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بجعله ابنا لله، أي بجعله ابنا لله، فغلوا في هذا الصالح وهو عيسى ابن مريم حتى عبدوه من دون الله، فغلوا في هذا الصالح حتى عبدوه من دون الله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. فإذا وقع المادح في مجاوزة الحد، يعني تعدي الحد الذي دل عليه شرعا أو عقلا في من مدح، أو كذب فيه، فإن هذا المدح يرتفع عنه اسم المدح ويصير إطراء، ويصير إطراء. فأصل مدح النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم غير جائز؟ جائز. فأصل مدح النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وهو قربة من القرب، وهو من محبته صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه الله عز وجل ومدحه أصحابه رضي الله عنه، ولم يزل المسلمون يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهي عنه هو الإطراء بمجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بيض المصنف لراويه، أي ترك بياضا، الذي بيض المصنف لراويه أي ترك بياضا، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ففيه بيان أن السبب كفر من تقدم وهلك هو غلوهم، ففيه بيان أن السبب كفر من تقدم وهلاكهم هو غلوهم، ومن أشد غلوهم غلوهم في الصالحين، ومن أشد غلوهم غلوهم في الصالحين على ما تقدم بيانه. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. هذا من المواضع التي قلت لكم أنهم يقدرون فيها فعل قالها، يعني أحيانا تجد أنت حديث وبعد مكتوب ثلاثا، كيف تقرأها؟ تقول قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، يعني تجي بعد الحديث الطيرة شرك ثلاثا، لا تقرأها تقول الطيرة شرك ثلاثا، ولا تقرأها ومكتوب الطيرة الشرك ثلاثة تقول الطيرة الشرك الطيرة الشرك الطيرة الشرك، وإنما تقول الطيرة شرك قالها ثلاثة. وأهل الحديث يضمرون أشياء يفصحون عنها في مقامات أخرى، إذا تتبعت تجد أنهم أفصحوا في مواضع منها هذا الحديث في هذا السياق عند مسلم قالها ثلاثا، ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين، في الإخبار عن هلاك المتنطعين، وهم المتعمقون بالغلو، وهم المتعمقون بالغلو، ومنه الغلو في الصالحين، ومنه الغلو في الصالحين. وأعظم الهلاك به بالكفر وترك دين التوحيد، وأعظم الهلاك به بالكفر وترك دين التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبة. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي الإقامة عند القبر لأجل عمل صالح يعمل لله، لأجل عمل صالح يعمل لله. فإن قوم نوح كان محركهم هو الشوق إلى عبادة الله، فإن قوم نوح كان محركهم هو الشوق إلى عبادة الله، فإنهم أقاموا عند قبور أولئك الصالحين ليذكروهم فيشتاقوا إلى عبادة الله، فإنهم أقاموا عند قبور أولئك الصالحين ليذكروهم فيشتاقوا إلى عبادة الله، ثم زين لهم الشيطان حتى عبدوهم من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشر وهي أعجب وأعجب قراءة مياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنه لم يريد إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحة إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. شوف هالمسألة دي كم تحتها من العلم، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، يعني ذهب العلم من الناس، ففيها بيان معرفة قدر وجوده أنه يحفظ دين الناس، ومضرة فقده أنه يزول به دين الناس، فإذا وجد العلم بقي الدين، وإذا فقد العلم فقد الدين، ورأسه توحيد الله، فإذا وجد تعليم التوحيد والتذكير به بقي التوحيد، وإذا فقد زال التوحيد من قلوب الناس وحل الشرك محلا. واعتبروا هذا في حالنا، قبل كان كتاب التوحيد لا ينقطع، ما من عالم إلا وفي دروسه كتاب التوحيد، وإذا فرغ منه أعاده، ثم هجر هذا الأمر حتى تسلل إلينا الشرك. الشرك الآن صار موجود في الرياض مما بلي به الناس من أوضاع جديدة، كالفتنة بالثقة بالنفس وتطوير الذات وقانون الجذب، وجد فيها أنواع من الشرك لا يظن عاقل أن الناس كانوا يصلون إلى هذا بمجرد عقله، لكن العالم يعرف أنه إذا ضعف التوحيد والتذكير به والدعوة إليه فسيحل الشرك. هذا صار تجيك في أسبوع واحد يسأل عن هذه المسائل التي تتعلق بقانون الجذب وأخواته، أشياء من الشرك الصراح، تجد امرأة ترقي الناس، وسألتها امرأة أخرى شكت إليها ما تجده من أم زوجها، كيف تدفع هذا؟ تريد أن تنصحها تقول ماذا أفعل، أحسن إليها أو ماذا أفعل؟ فقالت لها خذي شيئا من لباسها، خذي أي شيء من لباسها، ثم ضعيه في كيس وأغلقيه بإحكام، ثم اربيه في مكان مرتفع في بيتكم، أي درج عندك في البيت مرتفع ضعيه فيه، فإن قوى الجذب ستقوم بتقييد حركتها نحو علاقتك بزوجك. شفتوا؟ يعني شيء ما يتصور. والنساء يبلغن أقاربي دائما يقولون هذا الموضوع كل ماله يكثر عند النساء، هذا الشرك صار يتسلل. لماذا؟ ما في بيان للتوحيد، ما في حرص على هذا. الإنسان كل واحد منكم يتعاهد أهله، ينبههم لهالأمر هذا وخطورته، وأن هذا باب من الشر والشرك على الذي فتح على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود الترجمة بيان إبطال بيان بطلان عبادة الصالحين، بيان بطلان عبادة الصالحين بإبطال عبادة الله عند قبورهم، بإبطال عبادة الله عند قبورهم. فإذا كانت عبادة الله المستحق للعبادة، فإذا كانت عبادة الله المستحق للعبادة عند قبر رجل من صالح منهيا عنها أشد النهي، منهيا عنها أشد النهي، فأولى أن ينهى عن عبادته أشد النهي، فأولى أن ينهى عن عبادته أشد النهي. والمراد بالتغليظ تعظيم النهي، والمراد بالتغليظ تعظيم النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإذا بطلت عبادة الصالحين بطلت عبادة من دونهم، وإذا بطلت عبادة الصالحين بطلت عبادة من دونهم، يعني إذا كان عبادة الصالح باطلة فعبادة الشجر والحجر آكد بطلانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. الحين واحد يفكر يقول وين عبادة الشجر والحجر في الرياض؟ يا رجال الحين هم عبدوا البلاستيك، القصة اللي قبل شوي اعتقدت ما اعتقدت بكيس بلاستيك، أنه صار مصدر للقوة، لما حلت فيه القوة خلاص قيد الحركة، مو بشجر وحجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنهم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، فلو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياتي، ثم إنه لعن وفي السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا، في قوله بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله، مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونهم شر الخلق مع أنهم يقصدون عبادة الله عند قبور أولئك الصالح، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق مع كونهم يقصدون عبادة الله عند قبور أولئك الصالحين. فإذا كانوا على هذه المنزلة من الشر، فمن عبد أولئك الصالحين من دون الله فهو أعظم شر. فإذا كانوا على تلك المرتبة من الشر، فمن عبد أولئك الصالحين فهو أعظم شرا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ومعنى قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما احتضر ودنا أجله، أي لما احتضر ودنا أجله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد مع أنهم يعبدون الله فيها، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مع أنهم يعبدون الله فيها. فمن عبد أولئك الصالحين من الأنبياء فهو أحق باللعن، فمن عبد أولئك الصالحين من الأنبياء فهو أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، مع قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن هلاك أهل الكتاب لما عبدوا الله عند قبور أنبيائه، عن هلاك أهل الكتاب لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم، يحذر ما وقعوا فيه، يحذر ما وقعوا عما وقعوا فيه. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بطريقين، ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بطريقين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنه نهي والنهي يفيد التحريم. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فصرح بالنهي، فصرح بالنهي المفيد للتحريم. فعبادة الله عند قبل رجل صالح محرمة أشد التحريم، فعبادة الله عند قبل رجل صالح محرمة أشد التحريم، فعبادة الصالح نفسه أعظم تحريما، فعبادة الصالح نفسه أعظم تحريما. ودليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان، رواه أحمد وابن حبان بإسناد حسن، رواه أحمد وابن حبان بإسناد حسن، وأبو حاتم المراد به ابن حبان، وأبو حاتم المراد به ابن حبان، فهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، فهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وشهر ذكره بابن حبان، وشهر ذكره بابن حبان، ويندر ذكره بكنيته، ويندر ذكره بكنيته، لأن أبا حاتم عند الإطلاق عند المحدثين يراد بها من؟ ما اسمه؟ أحسن. لأن أبا حاتم عند الإطلاق يراد بها عند المحدثين أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، اسمه يساوي اسم من؟ الشافعي، فتحفظه بأن اسم الشافعي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، فمن شرار الناس من يعبد الله عند قبور الصالحين، فمن شرار الناس من يعبد الله عند قبور الصالحين، وأولى بالشر من عبد أولئك الصالحين من دون الله، وأولى بالشر من عبد أولئك الصالحين من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل العلماء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر، الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم، الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، السادسة لعنه إياهم على ذلك، السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره، تحذيرنا عن قبره. قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير متعلق بمعنى مخصوص، فالتحذير متعلق بمعنى مخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثامنة العلة في عدم إبراز قبره، التاسعة معنى اتخاذها مسجدا، العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، فلأخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قوله رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، أي بجعلهم كفارا، أي بجعلهم كفارا، فالأصل أن الفرقة اسم لما بدع وخرج عن جماعة المسلمين ولم يخرج عن الإسلام، فالأصل أن اسم الفرقة لمن بدع وخرج عن جماعة المسلمين ولم يخرج عن الإسلام، والرافضة والجهمية من أهل العلم من أخرجهم من الفرق وجعلهم من الملل، وجعلهم من الملل، والملل اسم لمن خرج عن الإسلام إلى الكفر، والملل اسم لمن خرج عن الإسلام إلى الكفر. قال: وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. فأما الرد على الرافضة ففي نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فأما الرد على الرافضة ففي نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا. فالخلة هي شدة المحبة، فالخلة هي شدة المحبة وهي غايتها، ففيه إثبات أن الله يحب، ففيها إثبات أن الله يحب، وأن المحبة صفة من صفاته، وأن المحبة صفة من صفاته. والجهمية ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين بجعل ما يجعل لها من التعظيم يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالمبتدأ الغلو في التعظيم لها، فالمبتدأ الغلو في التعظيم لها، وهو كما تقدم مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، وهو كما تقدم مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. والمنتهى أن تجعل أوثانا تعبد من دون الله، والمنتهى أن تجعل أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو اسم، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله. فكل ما عبد من دون الله يسمى وثنا، فكل ما عبد من دون الله يسمى وثنا. فإذا غلا أحد في قبور الصالحين باتخاذها مساجد، أو العكوف عندها، أو الصلاة عندها، أو تزيينها وتطييبها وكسوتها، فإنها تصير مع الأيام والليالي معبودات تعظم من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق، فما تفعكف على قبري. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو مرسل، والمرسل ضعيف. رواه مالك في الموطأ وهو مرسل، والمرسل ضعيف، وله شواهد يكون بها صحيحا، وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أحدهما في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تجنيب قبره أن يجعل وثنا يعبد، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تجنيب قبره أن يجعل وثنا يعبد. والآخر في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والآخر في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بالخبر عن منشأ تصيير قبور الأنبياء أوثانا، بالخبر عن منشأ تصيير قبور الأنبياء أوثانا، وهو الغلو فيها، وهو الغلو فيها حتى تتخذ مقاما للعبادة، الغلو فيها حتى تتخذ مقاما للعبادة. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلط لهم السوير. الحديث رواه ابن جرير وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عنده، أي أقاموا عنده معظمين له حتى عبدوه من دون الله، أقاموا عنده معظمين له حتى عبدوه من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أنه قال: كان يعني اللات يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن أو العسل، ولته خلطه وبله بالسمن أو العسل. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حال اللات، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حال اللات أنه كان رجلا صالحا، أنه كان رجلا صالحا فغلوا في قبره، فغلوا في قبره فصار وثنا يعبد من دون الله، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وهم المقصودون بأهل السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملة الثانية الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها، أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها رواية، رواية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن الأمرين من الغلو في القبور، فإن الأمرين من الغلو في القبور بأن تتخذ مساجد يعبد الله عندها، أو تزين بالسرج التي تضيئها فينقلب الأمر إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة عنه زوارات القبور، العاشرة عنه من أسرجها. أحسن الله إليكم. نعم. الآن لو واحد قال العاشرة لعنه من أسرجها، لو قال حديث الإسراج هذا ضعيف، شو الرد عليه؟ لكن أنا قلت رواية وما قلت دراية. لا لا، حتى لو قلنا عند الشيخ ضعيف، يعني أن حقيقة الإسراج هو تعظيم وأنه نوع من الغلو، ولذلك الشيخ محمد في باب تقدم قال: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك، أن الغلو يفتح باب الشرك، هذه قاعدة كلية، وتصفح أفراد الأدلة في القرآن والسنة يصدقها، فليس كل فرد من أفراد الغلو يحتاج فيه إلى دليل، بل تكفي القاعدة الكلية. ولذلك درج علماء الدعوة على التشديد في كل ما يتعلق بالقبور والموتى غلقا لباب الفتنة بهم والغلو والوقوع في الشرك. ما يجي واحد يقول هذا ما يضر، هذا أمر نقصد به التذكير، نذكر به ونحو ذلك، يتركون حذاءه أو غيره من ذلك الأشياء، يقولون هذه فقط لنعرف بهذا العالم. لا، هذه الأشياء تزال ولا ينبغي بقاؤها، والقبور لا ينبغي تجاوز ما يحتاج إليه فيما ينتفع به الناس فيها، وأما مجاوزة هذا لا يجوز، ينبغي أن يشدد فيه غلقا للباب، لأن الشرك يبدأ شيئا فشيئا حتى يعود عظيما، ولم يكن في خيال الناس أنه يؤول إلى هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، والجناب هو الجانب، وحمايته يكون بدفع ما ينقصه أو ينقضه، وحمايته تكون بدفع ما ينقصه أو ينقضه، ومن ذلك سد الطرق الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك سد الطرق الموصلة إلى الشرك. نعم، سد الطرق الموصلة إلى الشرك، يعني علماء التوحيد لما التوحيد في قلوبهم قوي تجد أشياء ما تقع في خيال الناس. يعني يخبرني أحد الإخوان عن أحد مشايخنا ختم الله له بالحسنى أنه أضاف جماعة من الطلبة، رآهم عند بابه ودخل ودخلوا معه، فقالهم تفضلوا، ثم ذهب داخل، فلما جاء وجد واحد منهم واقف، كبرك ما جلست، قال أنتظر أنك تأذن لي، قال اجلس اجلس، يعني أنا مدخلكم أقول لكم طوب وطوش استرح. هو أنا في ظنه الآن هذا أمر عادي، أنه قاعد ينتظره، يظنه عنده مع هؤلاء شيء أو كذا، فقهواهم الشيخ وقاعد يتكلم، فبينما هو يتصفحهم وإذا ذاك ما شرب للحين قهوته، فقال له ورك ما شربت، فقال له أني أكبرك أني أشرب وأنت تنظر إلي، قال اطلع برا اطلع برا لا تغرني في نفسي. شفت التوحيد كيف يفعل؟ قال أنت تغرني في نفسي ودفت علي الشيطان. شفت اللي يعرفون معنى الغلو؟ أغلق الباب عليه على نفسه حتى لا يغتر هو ولا يغترون الناس،

فإن الله جعل ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. فإن الله جعل ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. نعم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، عن أبيه عن جده، فهو حديث مسلسل برواية آل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه في المختارة، والمراد رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة. والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في مسنده، وإسناده لا بأس به. واختار المصنف عزوه إلى المختارة لاختصاصها برواية الأحاديث الصحيحة، وخصه المصنف بالعزو إلى المختارة، واختار المصنف بالعزو إلى المختارة لاختصاصها بالأحاديث الصحيحة، فالعزو إليها مشعر بالصحة. ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الثلاث، في جمل الحديث الثلاث على ما تقدم بيانه في سابقه، على ما تقدم بيانه في سابقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى، إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبر على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض. فأفضلية العمل بالنظر إلى كون زيارة القبر سنة، فأفضلية العمل بالنظر إلى كون زيارة القبر سنة. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حث عن النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عنده أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه عمل أمته في الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وبه نختم إن شاء الله هذه الليلة هذه الترجمة. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون فيهم من يقع في الشرك، وأنه سيكون فيهم من يقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجا؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضى فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وأن لو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقعني مسلم لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، خبرا عن أهل الكتاب أنهم آمنوا بالشيطان، خبرا عن أهل الكتاب أنهم آمنوا بالشيطان فأوقعهم في الشرك، فأوقعهم في الشرك إذ صدقوا ما دعاهم إليه من الغلو في الصالحين، إذ صدقوا ما دعاهم إليه في الغلو بالصالحين، فغلوا في عيسى ابن مريم وعزير حتى عبدا من دون الله سبحانه وتعالى، فوقع الشرك في أهل الكتاب بعد الكتاب والأنبياء، فوقع الشرك في أهل الكتاب بعد الكتاب والأنبياء، فكما وقع في تلك الأمة، فكما وقع في تلك الأمم يقع في هذه الأمة بعد نزول الكتاب وبعثة النبي، بعد نزول الكتاب وبعثة النبي. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان، أي جعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان بالاستجابة له فيما دعا إليه من الشرك، بالاستجابة له فيما دعا إليه من الشرك بعد نزول الكتاب ودعوة الأنبياء، بعد نزول الكتاب ودعوة الأنبياء، وهذا في اليهود والنصارى، فكذلك يكون في هذه الأمة بعد نزول كتابها وبعثة نبيها، فكذلك يكون في هذه الأمة بعد نزول كتابها وبعثة نبيها. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا قبور أصحاب الكهف أوثانا تعبد، فإن أهل الغلبة صيروا قبور أصحاب الكهف أوثانا تعبد باتخاذهم المساجد عليها، باتخاذهم المساجد عليها. وكان هؤلاء في اليهود، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار ابن كثير، وهو اختيار ابن كثير، أن أصحاب الكهف كانوا في اليهود قبل بعثة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي الآية أن شرك أهل الغلبة وقع بعد مجيء الأنبياء ونزول الكتاب، فكما كان في تلك الأمم يكون في هذه الأمة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث رواه البخاري ومسلم لكن بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع، وليس عندهما حذو القذة بالقذة، وليس عندهما حذو القذة بالقذة. والقذة واحدة ريش السهم الذي يجعل في آخره، واحدة ريش السهم الذي يجعل في آخره، فالسهم الذي يرمى به يجعل في آخره ريش، واحدة الريش تسمى قذة والجمع قذذ. وهذا الحديث يدل على ما تقدم من الآيات من أنه كما وقع الشرك في أولئك فسيقع الشرك في هذه الأمة، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلك، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلك، فكما وقع الشرك في أهل الكتاب بعد نزول الكتاب إليهم وبعثة الأنبياء فيهم فسيكون ذلك في هذه الأمة. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، الحديث أخرجه مسلم. ثم قال المصنف ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، أي زاد هذه الجملة بعده، والمراد بكتاب البرقاني الصحيح، واسمه المستخرج على صحيح مسلم، المستخرج على صحيح مسلم. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه وإسنادها صحيح، وهذه الزيادة عند ابن ما أبي داود وابن ماجه وإسنادها صحيح. طيب لماذا عند أبي داود وابن ماجه وعزاها المصنف إلى البرقاني؟ أي لأن المستخرجات على الصحيح حكم أحاديثها الصحة، فالمستخرج عن البخاري صحيح كالبخاري، المستخرج عن مسلم صحيح كمسلم، هذا الأصل فيه وقد يوجد غيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا مطابق للترجمة، وهذا مطابق للترجمة من أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، فالفئام الجماعات الكثيرة، فالفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة، ولحاقهم بالخروج إليهم والبروز عن ديار المسلمين، بالخروج إلى الكافرين والبروز عن ديار المسلمين، فيساكنون المشركين، فيساكنون المشركين ويرضون بدينهم، فيساكنون المشركين ويرضون بدينهم. ووقع عند أبي داود وابن ماجه وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وقع عند أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والقبائل أراد بها العرب، فسيكون من العرب من يخرج إلى بلاد المشركين ويسكن في بلاد المشركين ويرضى بدين المشركين ويكون من المشركين، فهؤلاء هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع في هذه العقود الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف. طيب هنا أنا قبل قليل كنت أفكر في باب الشفاعة، لأن الشيخ أورد مسألة على خلاف طريقته، هنا قال تفسير آية النساء، تفسير آية المائدة، تفسير آية الكهف، ثلاث مسائل. طيب في الشفاعة أول مسألة وش هي؟ ماذا قال؟ أحسن. قال تفسير الآيات، لماذا عدل عن طريقته التي يقولها دائما تفسير آية كذا تفسير آية كذا تفسير آية كذا؟ والجواب أن تلك الآيات اجتمعت على معنى واحد فجمعها في مسألة واحدة، أن تلك الآيات اجتمعت على معنى واحد وهو الشفاعة فجمعها في مسألة واحدة. وأما هنا كل آية فيها زيادة، كل آية فيها زيادة، كل آية فيها زيادة، لاحظتم؟ فأنت عند مسألة الشفاعة تكتب جنبها تأمل هذا مع قوله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، تفسير آية كذا وتفسير آية كذا، اكتبوا عندها عند آية الشفاعة صفحة كم؟ صفحة كم عندك؟ 161 ولا كم؟ 63. اكتب عندها، عندها اكتب تأمل هذا مع ما يأتي صفحة كم؟ 699. تأمل هذا مع ما يأتي صفحة 699، يعني بالتأمل تجد بينهم فرق. بعدين اكتبوا لاحقا الفرق بينهما كما ذكرت لكم، أنها هنا جمعت معنى واحد فجمعها في مسألة واحدة، وهنا جمعت عدة مسائل ففرقها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة وهي أهم وما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قول لذلك هذه من فوائد لزوم كتب معينة، كل مرة تفهم أكثر، كل مرة تفهم أكثر، ولا تجد الشراحة يعني ذكروها. ولذلك أحد علماء نجد بلغ في الفقه مبلغا عظيما هو الشيخ عبد الله بابطين، لأنه لزم كتابين أكثر من تكرارهما بنفسه وفي التدريس، الروض المربع والمنتهى. لذلك كان يقول ما من مسألة في المذهب إلا وهي في الروض، فكانوا يستغربون. لماذا؟ لأنه يتأمل في المسائل ويفهم إلى المنطوق والمفهوم ما لا يفهمه غيره. فمنفعة لزوم الكتب المقيدة القوة في العلم، ليس القوة في العلم ترى كثرة الاطلاع، كثرة الاطلاع نعم نافعة بعد هذه الرتبة، لكن القوة في العلم في فهم الأصول العلمية. إذا فهمت الأصول العلمية خلاص عندك الكتاب والسنة، عندك فهم قوي تنزع من الكتاب والسنة. أما ضعف الفهم للأصول العلمية هو الذي يؤول به الضعف العلمي بعد ذلك. فالذين يقيمون على كتب معينة يكررونها يكون لهم من القوة العلمية ما ليس لغيرهم، هذا أمر مجرب. حتى ولو لم يكونوا من أولي سعة الاطلاع، تجد كتب بن سعدي يذكر في مكتبته 200 كتاب، وكذا غيره من العلماء الذين برزوا، لكن هذه الكتب القليلة صنعت فيهم قوة فهم، صار عنده قوة فهم استعملها في فهم الكتاب والسنة، فتجد عنده علوم ليست عند غيره. بالإضافة إلى المدد الإلهي الصدق مع الله عز وجل، يمدهم الله عز وجل بأنواع من العلوم ما تجدها في الكتب. كان قال لي الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله: كنا نجتمع ونجتهد في الإعداد لما نقرأ على شيخنا بن سعد، فكنا إذا جلسنا عند سمعنا في درسه أشياء ما نجدها في الكتب. يقول: فقلت له مرة: يا شيخ عبد الرحمن، هذه منين تجيب المسائل هذه؟ فقال: يا عبد الله، فيه أشياء ما يفتح الله عز وجل علي بها إلا في الدرس. شوفوا في الدرس يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بهذه العلوم. ولذلك باب الفتح من الله لا يعدله باب، لو لزمت الشيوخ وحفظت وقرأت ولم يفتح لك ما تنتفع، لكن إذا فتح الله لك يكون القليل كثيرا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة هي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي نبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما في من الآيات العظيمة منها إخبار بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخبار بأنه أعطي الكنزين وإخبار بإجابة دعوة الأمة في الاثنتين وإخبار بأنه منع الثالثة وإخبار بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع ويخبر بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوف على أمة من الأئمة المضلين ويخبر بظهور المتنبين في هذه الأمة ويخبر ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها بعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمة من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام فكل معبود من دون الله فهو وثن وإلى هنا منتهى المقال في هذا المجلس. ونؤجل إن شاء الله تعالى اختبار التفسير والقواعد الأربع إلى اللقاء القادم. وفق الله الجميع وحفظه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.